الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، وأسأل الله أن يتقبل أعمالكم وأعمالنا. وإذا قبل الله القليل يجزي عنه بالكثير، ولا يقل عمل يقبله الله سبحانه وتعالى. إذا قبل دمعة، إذا قبل وجيب قلب، إذا قبل عطشا، إذا قبل جوعا، إذا قبل آية تتلوها من كتاب الله، إذا قبل منك نية خالصة له، فيا لسعادتك. أسأل الله أن يمن علينا ببركة نبيه وأهل بيته الطاهرين بأن يتقبل أعمالنا ويكتبنا من المستحقين المشمولين لشفاعة نبيه وآله الطاهرين صلوات الله عليهم. اللهم صل على محمد. طلب عدد من الإخوان، الله يبارك فيهم، أن يكون حديثنا عن مولانا صاحب الزمان المهدي المنتظر روح له الفداء، وطلبوا أن يكون الحديث عن اليماني الموعود، عن اليمن واليماني الذي هو وزير الإمام صلوات الله عليه، وما هو دوره في حركته. وطلب الإخوة الأعزاء الذين يريدون أن يوجهوا أسئلة وكذلك من الإنترنت، طلبوا أن يكون الوقت الكافي إلى الأسئلة، لذلك أوجز الموضوع حتى نستقبل الأسئلة إن شاء الله. اليمن تعرفون أنها في أقصى الجزيرة العربية، وتعرفون أن أكثر القبائل العربية أصولها من اليمن، حتى التي سكنت في الحجاز وفي العراق وحتى في الشام مثل جبل عامل وغيرها. فلذلك يقولون اليمن أصل العرب. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وآله كانت للعرب ثلاث دول: دولة الغساسنة تحت نفوذ الروم، وكانت عاصمتها الشام، ودولة المناذرة تحت نفوذ الفرس، وكانت عاصمتها الحيرة، وكانت اليمن. اليمن دولة قديمة. اليمن مرت عليها أدوار وأطوار، ومن هذه الأدوار أن الحبشة احتلت اليمن لمدة 70 سنة. الحبشة جعلها الروم قاعدة له، وكانت قاعدة بطركية، وجعلوا قاعدة أخرى لهم في نجران أيضا، واستمر أهل الحبشة، حاكم الحبشة يسمى النجاشي الحبشة، استمروا يحكمون اليمن مدة طويلة، إلى أن جاء سيف بن ذي يزن، جاء إلى كسرى. نعمان بن المنذر قال: أنا أخذك معي، لي أنا لقاء معه، أخذه معه وقال لكسرى: نحن غلبنا الحبشة ونريد أن تساعدنا، ترسل معي جيشا وأنا عندي قبائلي وأصحابي حتى نحرر اليمن من الحبشة. يقول: فجاءه الجواب بعد ذلك في طاق كسرى، في المدائن كانت عاصمته. يقول: جاء يقول له يعتذر شاهن شاه، يعتذر ويقول: بلادك بعيدة وليس فيها وارد، وأنا ما أغامر وأرسل بجيشي، وأرسل لك هذه السرة ذهبا، سرة كبيرة فيها ذهب. قال: أنا جئت من أجل ذهبكم. أخذ الذهب ونثره نثره طشره جمعه الذين كانوا هناك وغضب فرجعوا قالوا لكسرى هذا سيف ابن ذي يزن قال أنا ما جئت أريد منك ذهبا جئت أريد أن تساعدني. يقول تشاور مع وزرائه قالوا له عندك المساجين مساجين أرسلهم معه فأرسل المساجين كانوا 6 سفن من البصرة إلى عدن غرقت منهم بعض السفن وصل الباقون. الآن الذين تسمعون عنهم في اليمن بيت الزنداني هم هؤلاء أولادهم من أولادهم من الفرس. المهم وصلوا وكان وجمع سيف ابن ذي يزن من قبائل العرب معهم وخاضوا معركة مع الحبشة وانتصروا عليهم وأعادوه ملكا ملكا. قال لهم كسرى نصبوه لكن ظلوا كقوة عسكرية بقوا الفرس هناك ثم حكموا بعد سيف ابن ذي يزن ويعرفون بالأبناء بيت الزنداني ويعرفون بالأبناء أبناء الفرس أيضا. هؤلاء بقوا ومنهم من أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله. عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وآله كان في زمن سيف وذهب وفدا مع قريش من قريش هنأوا سيف ابن ذي يزن باسترجاع ملكه بتحرير اليمن من الحبشة. وسيف ابن ذي يزن كان مطلعا على علوم القدماء وقال لعبد المطلب قال له أن أنتظر أن يبعث من نسلك نبي قال وأنا أعرف وأرسل سلامه مع عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وكان غلاما. عبد المطلب كان يعرف سيف بن يزن كان يعرف الأحبار الحاخامات كانوا يعرفوا. بعد فترة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وبدأ حروبه مع قريش بدأ ببدر. لما بدأ ببدر أحس العرب بأنه بعث فيهم نبي. عندنا قبائل عربية في العراق نهضت في وجه كسرى وقتل النعمان بن منذر وصار أحداث في الناصرية. هذه الناصرية التي تعرفونها خاضوا حربا مع كسرى وقالوا نادوا يا محمد لم يسلموا لكن شعارهم كان يا محمد صلى الله عليه وآله. وانتصروا على كسرى وأرسلوا الخمس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في أيام بدر. خمس خمسة مالهم والخمس تشريع من قديم ترى والنبي صلى الله عليه وآله خلى مسؤول صحابي مسؤول عن الأخماس سادوا بني هاشم يعطيهم من الزكوات من يتحولهم على مسؤول الخمس. الحاصل اليمن كانت تحكم زمن النبي صلى الله عليه وآله من قبل الأبناء كملك من ذرية هؤلاء الذين ساعدوا في تحرير اليمن. كسرى خاف لما أرسل له الرسالة النبي صلى الله عليه وآله أرسل رسائل في السنة 6 لملوك العالم. عندنا 2 كانوا سيئين الأخلاق من هؤلاء الملوك. واحد ملك بصرة في الشام هذا قتل الرسول النبي قتله. كسرى ماذا فعل؟ مزق كتاب النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ ما قرأه رأى فيه بس أول سطر قرأوا لي يا قرأوا له من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كسرى ابن ذي يزن ويدعو فيه إلى الإسلام. يقول يذكر اسمه قبل اسمي مزق الكتاب طنيا مزقه وقال هذا الرسول لولا أن الرسل ما تقتل كنت قتلته لكن حملوه تراب على ظهره كيس تراب وتردوه. تفاءل رسول الله صلى الله عليه وآله بعمل كسرى من تراب بلده من التراب عاصمته حم الرسولي. ثم دعا عليه قال مزق الله ملكه كما مزق كتابه. ما دعا على الفرس ملكه على كسرى. وهكذا كان كسرى بعث لحاكم اليمن قال له طلع نبي وهو في المدينة وصار له دولة وصار قوة، هذا ابعث لي اياه، فإذا ما قبل اقتله وابعث لي رأسه. هالحد الجبروت. يقول بعث وفدا، حاكم اليمن الفارسي بعث وفدا إلى المدينة، يقول شافهم النبي صلى الله عليه وآله لابسين ذهب وحالقين لحاهم ومطولين شواربهم، هذا كان موديل في وقتها. فقال لهم من الذي أمركم بهذا؟ قالوا ربنا، شاه رب يقول. قال أما ربنا فأمرنا أن نحف الشوارب ونعفو عن اللحى. ما تريدون؟ قرأوا له. هذه رسالة كسرى، وهذا حاكم اليمن يقول أنه تفضل أنت مطلوب إلى كسرى، وإذا ما تجي معانا احنا مأمورين أن نقاتلك. النبي صلى الله عليه وآله قال امهلونا إلى غد. قالوا نحن. ثاني يوم جاءوا حتى يأخذوا الجواب، قال لهم أخبروا صاحبكم أن ربي أخبرني أنه البارحة ابن كسرى قتله في الوقت الفلاني بالساعة الفلانية وانتهى الأمر، اذهبوا إليه خبروه. فرجعوا مذعورين. ذاك قال والله نتحقق من الموضوع، إذا صحيح كلامه هذا نبي. قل ما لبث أن جاء البريد من كسرى، كان وقتها هرقل الروم، هرقل الروم كان في أهل اسطنبول قسطنطينية، وكان معركة بينه وبين كسرى في الموصل، وانهزم جيش كسرى. كسرى غضب على قادته وجيشه وكل القادة والإداريين، حبسهم، كانوا 30,000، حبسهم وقرر أن يقتلهم كلهم. قالوا راح يقتلنا كلنا، هو من إدارته، نحن انهزمنا أمام هرقل. فقرروا أن يقتلوه وجاءوا بابنه، قالوا اقتلوا أنت أحكم. قتل أبوه. قالوا لا ما يكفي، حبس أبوه بالأول، قالوا لازم تقتله. فقتله في تلك الليلة. قالوا أخوتك، قتل أخوته 15 أولاد كسرى قتلهم. ثم أصيب بالهلوسة، هو فقد أعصابه، وكل ساعة وتغيير، يغيرون ملك يجيبون امرأة ويجيبون واحد، كم واحد غيروه وبدأ يتمزق ملك كسرى. هؤلاء في اليمن الأبناء أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه احنا آمنا بك، نشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله صلى الله عليه وآله. أقرهم النبي صلى الله عليه وآله، ولكن تحركت قبائل اليمن، صارت عدة ولايات. خلاصة الأمر أن النبي صلى الله عليه وآله أرسل لفتح اليمن وأصر على أن يفتح اليمن، يعني لا بد للدولة الإسلامية أنه تنضم إليها اليمن وفارس، والقوة القتالية هي هذه، العراق وفارس بقوتهما القتالية واليمن. اليمن الأبناء لما أسلموا وكسرى راح ضعفوا، طلعت القبائل، بعثوا للنبي صلى الله عليه وآله نحن ولاؤنا لمن؟ لازم نتحالف مع قبيلة. قالهم ولاؤكم لي. من ناحية شرعية كل ما يوجد من الأبناء ومن آل الزنداني وغيرهم في اليمن هم غلمان لأهل البيت عليهم السلام، ولاؤهم لهم. ثم تحرك رؤساء اليمن، كل واحد استقل بمنطقته. أرسل النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد 6 أشهر ما استطاع أن يسوي شيء، فأرسل عليا سلام الله عليه، أرسل علي 3 مرات لليمن، وهو الذي فتح اليمن صلوات الله عليه. الآن أنا ذهبت إلى صنعاء، تصعد درج صنعاء، ما زال هو درج صنعاء اللي تصعد إلى السوق القديم التاريخي، تصعد من درج صنعاء في منطقة اسمها الحلقة. سألتهم قالوا هذه الحلقة يعني المكان اللي تحلقوا حول أمير المؤمنين سلام الله عليه وقرأ عليهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد. بعدها داخل فروع تجد مسجد سيدنا علي، ما قصته؟ قال هذا هو سكن هنا لما أرسله النبي في إحدى سفراته، في مرتين أرسله مقاتلا حتى فتح، هذا أرسله للقضاء بينهم لما تحلقوا عليه. فيقول هذا بيت كان لامرأة يمانية استأجره علي ومن بعده جعلوه مسجدا. في اليمن مرة أرسل النبي صلى الله عليه وآله عليا سلام الله عليه إلى همدان كبرى القبائل وأراد أن يريهم آية، خلى إذا اصطفوا للقتال أنت مقابلهم قل يا شجر يا حجر يا ثرى رسول الله يقرئكم السلام. لما اصطفوا وكاد يبدأ القتال أمير عليه السلام وقف وقال، لما قال يا شجر يا حجر يا ثرى رسول الله يقرئكم السلام، فنطق الحجر والشجر والثرى وعليك وعلى رسول الله السلام. ارتجفوا وقعت أسلحتهم من يدهم أسلموا. المهم أن اليمن أسلمت أكثرها على يد علي سلام الله عليه. وهذه المودة التي ترونها في اليمن لعلي من ذلك الوقت عاش بينها، ومن خلى الحاكم عليها تلميذ البار خالد بن سعيد بن العاص، هذا الأموي الشيعي المخلص جعله حاكما أمير المؤمنين عليه السلام على اليمن. و لذلك ابن الزبير قال للحسين عليه السلام اذهب إلى اليمن فإن لكم شيعة يعرفهم يحبون علي سلام الله عليه. الآن تدخل إلى اليمن فترى سيد اليمن عليا سلام الله عليه، حتى الشوافع كلهم الله ومحمد وعلي عند الكل، الشوافع ما يعرفون بقية الصحابة يعرفون علي بن أبي طالب، هذا الجبل مكان سيف علي، هذا الحلقة لعلي، هذا مسجد علي، هذا أثار علي، هنا قصة لعلي، هنا تاريخ فتح علي أمير المؤمنين علي، قرآن علي، مصحف علي في مسجد صنعاء الكبير، وهكذا سيد اليمن علي صلوات الله عليه. ماذا يريد هؤلاء الوهابيون؟ هذا السيد سيد عصام العماد اليماني واللي أبوه من العلماء وهو عالم فاضل يقول كنا نحن في ليالي شهادة أمير المؤمنين عليه السلام وليالي القدر نلعن عليا، هكذا يريد الوهابيون، يريدوهم نواصب، يريدوهم يقدسون معاوية. الوهابيون ركزوا على اليمن، وهذا الرئيس الموجود صنيعتهم، هم حركوه وهو قتل الحنبي، هو ملك أخذ الحكم، وبدأوا يعملون في اليمن القاعدة. منين طلعت هؤلاء اللي تسمعوهم؟ هذا اللي إجا يفجر نفسه في نائب وزير الداخلية ابن وزير الداخلية، من أين؟ تربية هؤلاء الوهابيين، ابن تيمية وابن باز ما يربون إلا حيايا، حتى على أصحابهم، حتى على أولياء نعمتهم ما يربون إلا من هذا النوع. ألف مركز لتعليم السلفية في اليمن، منعوا المدارس الزيدية والشافعية، عملوا بكل ما يستطيعوا، بذلوا، يعطون رواتب، إلى الآن يعطون رواتب للأحزاب، لأعضاء المجلس، لرؤساء القبائل، يعطون إلى الآن يعطونهم شهرية حتى يكونوا بأمرهم ويكونوا معهم. وأنا نقلتها، نقلوا لي إياها وموثقة. أكبر تجمع برلماني عندهم الإصلاح، وكلهم بيدهم، الحكومة والمعارضة والكل بيدهم، يأخذون منهم رواتب. يقول هذا تأخر راتبة مدة أسبوع أسبوعين، قال إذا تأخر بعد أسبوع أنا بصلم سربل. يعني ماذا؟ يعني على السلفية ويصلي هالشكل متكتف يعطونه راتبا، إذا ما أعطيتوني راتبي أرجع إلى الصلاة الأولى، صلاة الزيدية. هؤلاء أفسدوا في اليمن، ويشكو علماء اليمن شوافع وزيدية أن هؤلاء السلفيين يعلمون أولادنا النصب، وبغض أهل البيت، وعداء أهل البيت، وولاء بني أمية، وحب بني أمية، وحب معاوية، هذه ثقافتهم، لكن لا ينفعهم ذلك. الآن ينبغي أن تعرف أنه هذا الحكم هو بأمر الوهابيين الذي يحكم اليمن. نفس علي الصالح ليس سلفيا، ليس وهابيا، لكن عند أخ من أمه مثل برزان، هو هذا صدي، عنده أخ من أمه هذا وهابي حاقد على الشيعة والتشيع ككل، وعلي الصالح حاقد على السادة. علي الصالح يريد أن يبيد السادة، يكره أي سيد. وأخوه هذا علي المحسن، ما أعرف ما اسمه، الأحمر، هذا حاقد على كل شيعي، عين السلفيين الذين ترونهم يكفرون الشيعة مثل ابن جبرين وغيره. لماذا يحقد على السادة؟ سادهم مجد اليمن في تاريخها. وتعرفون السادة كم عددهم في اليمن؟ اليمن حوالي 20 مليون، 4 ملايين وكسر سادة، ولله الحمد. سادة من أنساب صحيحة، ولهم عصبة، ولهم شعور، ولهم نبض، وكل أهل اليمن زيدية والشافعية حبهم وولائهم لأهل البيت عليهم السلام لا يوصف، ولا يحبون الوهابية، ويعرفون أن هذا غير طبيعي. هؤلاء الذين ترونهم من اليمانيين يفجرون نفسهم مع ابن لادن أو غير، هؤلاء شذاذ استعجروا غسلت أدمغتهم. وإلا عامة الناس في اليمن، في أي منطقة أنا تعمدت، في أي منطقة أتكلم عن أهل البيت والإمام المهدي، يفرحون، تنبض قلوبهم، يسألوني من هو القحطاني، من هو المنصور اليماني، متى يظهر؟ لأنهم يعرفون البشارة النبوية من رسول الله صلى الله عليه وآله، بشر الأمة بالإمام المهدي روح له الفداء، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، والذي ادخر الله عيسى المسيح لينزله معه فيساعده، وادخر له وزيرا يمانيا قحطانيا، المنصور اليماني، المنصور اليماني. والكل رووا مدح النبي صلى الله عليه وآله باليمن وبأهل اليمن، وأنهم ينصرون ولد المهدي. المنصور اليماني من أصحاب الإمام الخاصين، وهو الممدوح. ولا يعني ذلك أنه لازم اليمن تصير 12 قبل ظهوره، لا، هو من أصحاب الإمام، تلتف حوله اليمن، زيديين، شوافع، أي كانوا، كلهم يلتفون حول اليماني الموعود وينصرونه ويريهم الآيات ويكون وزيرا للإمام المهدي سلام الله عليه. يقولون اليماني يعني الحوثي، نقول له وادعى ولا نحن نقول. اليماني يحكم اليمن ولا الحوثي في الجبال، والحوثيون يطالبون برفع الظلم عنهم، برفع الاضطهاد عنهم، يطالبون بأنه لا تسلطوا علينا هؤلاء النواصب. والله رحت إلى منطقة أخيرا، منعوا عيد الغدير، ما توقف في اليمن من يوم سنة الغدير، ما توقف، والله عز وجل جايب صعدة على حدود السعودية في منطقة بصعدة أرض الغدير، يقيمون عليها 3 أيام عيد الغدير ويسمون الغردة، ويأتون من قراهم بطريقة هوسة وهتافات، ويتجمعون إلى المحافظة إلى صعدة، وبرشاشات الأسلحة في اليمن سوق أسواق الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة، وينذروا لهم نذور، النساء تنذر رصاص كلاشنكوف وغيره ليطلقوا الرصاص ابتهاجا بعيد الغدير، وثلاثة أيام والحلويات والشربات والإطعام وفرحة الناس. يعني الذين وقفوا في يوم عيد الغدير، الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وقال لكل المسلمين من كنت مولاه فعلي مولاه، رفع بيده وعرفه إلى العالم، هؤلاء اليمانيون من الذين وفوا لرسول الله صلى الله عليه وآله، يحتفلون بالغدير إلى أن منع علي عبد الله الصالح. لماذا؟ أما أي نشاط للنواصب لتركيز بني أمية ومحبة بني أمية مفتوح، ويعطون عليه رواتب ويشجعون الناس، العمل حتى يعلموا الناس على عبادة الشاب الأمرد معبود الوهابية، أنواع من النشاطات، أنواع من الأنشطة، من الكتب من غيرها، يعني عبدوهم عجلا هو الغلام الأمرد لا مانع، عبدوهم بني أمية لا مانع، بس كرهوهم بأهل البيت عليهم السلام. المنصور اليماني حتم من الله عز وجل، ونحن ما نقول هو الحوثي ولا غيره، عندما يظهر تكون آياته، تكون معجزاته، ربما يكون هذا الوضع مخاض، أحداث تتسلسل، ويوجد قبل اليماني أيضا شخص عبر عنه الإمام الصادق سلام الله عليه كاسر عينه بصنعاء، هذا ما يتوفق، يعني مثل حركة انقلاب فاشلة، ثم يظهر اليماني، اليماني كل اليمن تلتف حوله ويوحدها كلها وتنبض بنبضه، ومعه آيات تظهر للعالم أنه هو الممثل السفير الناطق الرسمي باسم الإمام روحي له الفداء. 6 أشهر قبل الإمام، هو يظهر في رجب، في رجب يعني رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة إلى 10 محرم، هذه الفترة كلها يجب على الشيعة في العالم إطاعة اليماني، وأحاديثه صحيحة وأفتى بها فقهانا، وجب على كل مؤمن طاعته، ومن التوى عليه فهو إلى النار، لأنه يدعو إلى الحق، يدعو إلى صاحبكم عن الإمام دازة، ويقيم آياته وأدلته. يعني يجب على كل العلماء المراجع ولي الفقيه كل شيعي في العالم نفذ أمره، أطعه، واجب الإطاعة، هو الممثل العام للإمام سلام الله عليه، والإمام موجود ويتحرك ويتصل بأنصاره وأعوانه في العراق وإيران ومصر ويدير اليمن وغيرها. هذه 6 أشهر، في هذه الفترة اليماني، يومها في الحجاز لا يكون حكم مركزي، تكون حكومة ضعيفة منهارة، وحينئذ اليماني اللي يدخل ويأخذ مكة للإمام سلام الله عليه. وعندنا روايات تقول أن أنصار الإمام مع اليماني 70,000 أهل اليمن يبسون بسيسا، يعني جاءوا أرسالا، جاءوا مجموعات. هؤلاء 70,000 ظهر الذين يأخذون مكة. وإلا عندما يدخل الإمام سلام الله عليه إلى العراق ما رأيت أنه معه جيشه يماني. جيش الإمام اللي يكونه هو يكونه سلام الله عليه، يكون جيشه، يختار مجموعات، ربما فيهم يمانيين، فيهم حجازيين، فيهم من بلاد مختلفة، وثقل جيشه يكون من العراق وإيران الذي يزحف به إلى الشام سلام الله عليه. في العراق ما يحتاج إلى جيش يماني. في العراق الإمام سلام الله عليه يحتاج إلى أن يعالج مجموعتين من الخوارج عليه ويصف العراق، ملايين العراق بيده صلوات الله وسلامه عليه. في العراق تأتيه رايات خراسان، الخراساني وشعيب بن صالح يبايعوه ويسلموا راية إيران. تأتيه راية تركيا، تركيا تسقط حكومتها وتقيم حكومة موالية للإمام سلام الله عليه وتدخل في طاعته. مصر تسقط حكومتها وتأتيه، يأتيه وفد من مصر، وفد النجباء برايات خضر مصبغات، يسلمون الراية ويبايعون الإمام سلام الله عليه. بعد منها يتحرك إلى الشام وإلى معركة الشام والقدس سلام الله عليه. إذن اليماني أيها الأخوة شخصية حتمية موعودة تنصر الإمام المهدي، روح له الفدا، وله معجزات وآيات. كل واحد يدعي أن اليماني، واحد يدعي اليماني في البصرة أو يدعي لشخص في لبنان أو في مصر أو غيرها، لا، اليماني من اليمن ويحكم اليمن وعنده أدلة ومعجزات. هذا المخاض الآن اليمن تنتفض على النواصب، انتفاض على هؤلاء الذين هم ضد طبيعة الأشياء، يريدوا تغيير عقيدة الشعب اليمني من شعب محب موال لأهل البيت عليهم السلام إلى شعب ناصبي. مثل النواصب اليمنيين حركوا علي الصالح أبدهم، وهم يعرفون أنه أول الزيديين كثرة أكثر من النصف، والشوافع على رأيهم، الشوافع يكرهون الوهابية، ولذلك الجيش اليمني الآن جاي ينهار. هذا اللواء اثنين ما تعرفون الأخبار، أنا سألت أحدهم، الأخبار عجيبة ما تنشر بعدين تصل، يقول لواء 82 الذي يقوده أخ علي عبد الله الصالح هذا انهار وأخذوا كل تسليحاته، وعندهم 400 أسير منه، وهرب أخو علي عبد الله الصالح، قائد هرب للسعودية وقائد هرب إلى صنعاء. وإلى الآن هم يقول إلى الآن ما شموا ريحة الجيش في جبال مران وفي مناطق الحوثيين أبدا، كل بعد قريب صنعاء على الطريق، يعني انتقلوا إلى محافظة أخرى، ويغنمون من غنائم الدولة والجيش ينهار. وهؤلاء عندهم عقيدة قتالية، جيش علي الصالح ما عنده مهما كان غاية ما يملك الطيران، والباقي الأرض ليست بيده. هؤلاء خلاف طبيعة الأشياء. كيف حالة الزرقاوي في العراق يريد أن يبيد شيعة العراق حتى يمشي النصب لبني أمية؟ هذا علي الصالح من هذا النوع، وحركه الوهابيون، أبيد الشيعة حتى تمشوا عقيدة النصب والأموية، لا يمكن، وخلاف منطق الأشياء، خلاف طبيعة الشعب اليمني، خلاف إرادة الله عز وجل أن هذا العصر عصر أهل البيت سلام الله عليهم، ولا بد أن يمهد الأمر لظهور وليه صلوات الله وسلامه عليه. أكتفي بهذا المقدار إخواني الأعزاء، وأستمع إلى أسئلتكم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله الصوت واضح سيدنا. إن شاء الله تفضل. الصوت واضح مولاي. نعم تفضل. السؤال الأول من الأخ سيد المفضل، يقول فيها السلام عليكم مولاي ورحمة الله وبركاته. أحب أن أسأل، من هو عبد الله الأحمر وما دوره قبل عصر الظهور؟ وهل هو نفسه الأصب الذي ورد في الروايات وأنه في الشام؟ وما دور شباب الشيعة في التمهيد للإمام المهدي عليه الصلاة والسلام؟ تفضل مولاي. رواية عبد الله الأحمر في الشام لم تصح عندي ولا يعرف لها مصدر يا أخي الكريم، هذه فقط على الألسنة، لذلك ما يمكننا نأخذ بها. الشيء القطعي عندنا أنه اليماني وزير الإمام وناصره، واليمن تكون بيده، والسفياني الذي يحكم سوريا يكون عدوا للإمام سلام الله عليه ومتعاون مع اليهود ومع الغرب. ودور الشيعة واجباتنا الشرعية على حسب فتوى مرجع تقليدك، دورنا أن نتعرف أكثر على معالم ديننا، نبينا، أئمتنا عليهم السلام، نؤدي الواجبات، نترك المحرمات، وأن ننصر إخواننا في العراق، شيعة أهل البيت عليهم السلام في العراق، في اليمن، في غيرهم، بمقدار ما نستطيع نؤيدهم، ندعو لهم، ننصرهم. نعم، هذا واجبنا وشكرا. أحسنتم مولاي. سؤال الأخ جابر يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا تقبل تحياتي وأرجو منكم ألا تنسوني من الدعاء. والسؤال هو: ما هي العلامات الأكيدة لظهور الإمام المهدي عليه السلام التي لم تتحقق لحد الآن؟ العلامات التي لم تتحقق في أكثرها ما تحتاج إلى وقت كثير. عندنا علامات في العراق، عندنا علامات بين جمادى ورجب، هدة تكون بين الحرمين، وعندنا في رجب اليماني والسفياني. تتابع العلامات شهر رمضان النداء السماوي، وتتابع العلامات إلى محرم السنة الثانية الفردية، يعني هذا يكون في سنة زوجية، تتابع العلامات. إذن ظرف العلامات التي بقيت مدته قصيرة، وعلى هذا الأساس نحن نقول نأمل في أي سنة فردية، ما إذا صار قبلها في سنة زوجية تغير الحكم في سوريا في اليمن وصارت هذه الأحداث، أن إذن نأمل بظهور صلوات الله عليه وشكره. أحسنتم مولاي. سؤال الأخ السيد راهي يقول فيه عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال أن منا بعد القائم عليه السلام 12 مهديا من ولد الحسين عليه السلام في مختصر بصائر الدرجات صفحة 49، كيف نفهم هذا الحديث؟ صحيح صحيح، هذا وارد عندنا. ويا أخي الكريم، البرنامج الرباني لحكم الإمام المهدي سلام الله عليه وما يكون بعده إلى يوم القيامة برنامج طويل عريض. حكم الإمام المهدي سلام الله عليه بعدد سنين أهل الكهف 309 سنين، نبي الله عيسى كم يبقى في الأرض؟ 40 أو 70 سنة. بعد الإمام سلام الله عليه متفق عليه في أحاديث أهل البيت عليهم السلام بهالمدة اللي يحكمها الإمام 3 قرون، يكون طور الحياة على الأرض، انفتاح على الكواكب، على الآخرة، رواح ومجيء. لما يتوفى الإمام سلام الله عليه يأتي الإمام الحسين بعده ويحكم، يحكم بعده، هو يصلي عليه ويحكم بعده حتى يهرم ويسقط حاجباه على عينيه من الكبر، ويتوفى الإمام الحسين عليه السلام ويدفن في مكانه. وبعد منا في برنامج في رجعة بعض الأئمة عليهم السلام، من جملة البرنامج أن 12 واحد من ذرية الإمام المهدي سلام الله عليه يحكمون، وهؤلاء مهديون وليسوا أئمة. الأئمة أئمتنا 12 صلوات الله عليهم فقط. أحسنتم مولاي. أيضا من الأخ السيد راهي يقول: الوصي لا يكون إلا بعد وفاة الموصي، فكيف يظهر اليماني الموعود قبل الإمام عليه الصلاة والسلام؟ أكثر من هذا، هو دز لي هذا شيء، أحمد إسماعيل قاطع، هذا يقول، هذا ضابط الأمن عند صدام، هو يقول أنه أنا خبرت بأن الشهيد السيد محمد صادق الصدر راح يقتل قبل شهور، خبرت لما صار يوم، قالوا لي شو ما قتل؟ قلت لهم لا، اليوم يقتل وبعد صلاة المغرب قتل. معناه بقى من صدام هذا هو له ضلع في قتل هذا السيد، ليش ما خبره؟ هذا يقول هو ابن الإمام جاي قبله. سألت هذا اللي بعث لي مخول منا، سألته قلت له طيب هو يملأ الأرض قسطا وعدلان؟ قال إيه. كذا شو الحاجة لأبوه؟ صار هو المهدي على هذا الكلام، وغير ذلك من تناقضاتهم. هؤلاء الكذبة يقعون في تناقضات كثيرة. نعم. أحسنت مولاي العزيز. سؤال الأخ عنبر يقول في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا أحد المخالفين يسأل عن فائدة الإمام المهدي الموعود في غيبته، وهو يعني الفائدة الحسية المباشرة كنصر المظلومين مباشرة وغيرها. نقول له كفائدة الخضر. فائدة الخضر ما هي؟ فائدة الخضر الملكين اللي ما تشوفهم، الملائكة المحيطة بيك 6-7 ملائكة، بالله عليك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، شنو فائدته؟ قال يقول لهم فائدة، والخضر له فائدة، والإمام له فائدة. ونحن نعتقد بأنه وجود الإمام صلوات الله عليه، وجود المعصوم ضرورة لنظام الطبيعة، ولولاه لاختل حتى عمل الإلكترون وعمل الطبيعة كلها. فالله غيب كما غيب الخضر غيب الإمام سلام الله عليه. أحسنتم مولاي. سؤال الأخ زيد يقول فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الجليل أسأل عن الحوثيين في اليمن، هل هم زيدية أم شيعة إثنا عشرية، وهل تحركهم مرتبط بعلامات الظهور؟ وشكرا. الحوثيون زيديون، وسيد بدر الدين أبوهم مرجع الزيديين، هو عالم فاضل وأنا أعرفه، أولاده كذلك، وهم زيديون ومنفتحون علينا ويحبون الشيعة بشكل عام في العالم، ويهتمون بقضايا الشيعة. وفي قضية في أهل الكساء سلام الله عليهم لا فرق بيننا وبينهم، نعتقد بعصمتهم بالوصية يعتقدون، فإذا هم زيديون ومنفتحون على الشيعة وعلى بقية المسلمين في العالم، وعندهم مطالبهم. كذب عليهم السلفيون، كذبت عليهم السلطة، وأنه يريدون إعادة الإمامة الزيدية، يقول نحن ما نطرح الإمامة الزيدية، نحن نريد الإنصاف وانتخابات حرة. أحسنتم مولاي. السؤال الأخير في هذه الليلة من الأخوة في غرفة التقلين، سؤال الأخ أقوف يقول فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو رأي شيخ الفرقة اليمانية التي ظهرت في العراق، وما هو رأيه بالتصدي لهم أو تركهم، وما دور أئمة المساجد في تبيان حظرهم وكذبهم؟ هؤلاء ليسوا فرقة يمانية، هذا شخص أحمد إسماعيل خاطع، وفي كتاب أنا شاركت بتأليفه وردينا عليه، وقلت لي يبعث لي ناس مخولين وبعثهم واحد كذاب وهو مزور. جاءني هذا الشخص اللي معه يعمل مخول، قلت له من اللي يخلي المعلومات في موقع بالإنترنت عنده، هو سايت ممهدون في الإنترنت، وهذه مالت إخباره بقتل الشهيد السيد محمد الصدر، هو مخبر به، عنده كتاب كرامات وغيبيات صفحة 27 هو كاتبها بيده. قلت له من اللي ينزل الكتب والأخبار في هذا الموقع؟ قال إما أنا أو هو. طيب أريد لي بس أعرف شيء، أنتم ماخذين في البحار حديث، هو مو حديث، هو قول لسطيح الكاهن يقول ثم يظهر ابن النبي المهدي، شايلين كلمة النبي صارت ثم يظهر ابن المهدي يعني أحمد الحسن، شايلين كلمة النبي، أرد أعرف من اللي حذف كلمة النبي وزورها التزوير وخلاها في السيت، انت لو هو ما رضى يقول. هؤلاء مزورة، لا فرقة ولا مرقة، هؤلاء جمعوا لهم أنصار بفلوس الوهابية، واعترف هذا الحمامي بالتلفزيون أن يأخذون فلوسهم من الإمارة، يجب فضحهم وكشفهم، على الحكومة أن تأخذ على يدهم وأن تفضحهم وتحذر الناس منهم ويبتعدون عنهم. جماعة ليسوا فقط كذابين، هم حركة وهابية صهيونية، شعارهم نجمة إسرائيل، ما عندنا حركة إسلامية بالعالم شعارها نجمة إسرائيل. إذن داخل فيهم حتى الموساد هم فلوسهم من بندر، منسق العمليات بندر بن سلطان، منسق العمليات بين الموساد والسي اي اي رسما، هذه فلوسة منهم بين شغلته. هذه هؤلاء يجب أن يؤخذ على أيديهم. يقول الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه: دولته آخر الدول، ويستطيع أن يقيم العدل بولايته التكوينية، فما فائدة الوزير الذي ذكرته؟ الله عز وجل هم عنده قدرة تكوينية في قوانين للعمل. يقول مثل اللي سألوا أنه النبي صلى الله عليه وآله لما هاجر 12 يوم يمشي ويتخفى بالغار ويمشي بالصحراء، هو عرج إلى السماوات بليلة واحدة، ليش ما عرج إلى المدينة؟ هناك قوانين لله سبحانه وتعالى. الولاية التكوينية يستعملها في حالات وبقوانين عندما يأمره الله عز وجل. والولاية التكوينية ما تغير طبائع الأشياء، يعني ما لازم طبائع الأشياء تعمل بقوانين. ولهذا إذن ما فائدة أن الله يبعث رسل وهو رأسا يصنف الناس؟ هذا كلام ليس منطقيا. يعني. سؤال: هل أن الأبدال الذين عددهم 313 موجودين حاليا؟ لا ليس عندنا دليل على أنهم موجودين، يمكن بعضهم موجود، ولكن يجمعهم الله في سنة ظهور الإمام سلام الله عليه من أقاصي الأرض في ليلة واحدة، يجمعهم في مكة. ولما يلتقون في مكة مع بعضهم، بعضهم ما يعرف الآخر، ليس كلهم يعرف بعضهم البعض، يقول لما يجتمعون يرون أنفسهم كأنهم لأب وأم، كأنهم أخوة، نبضهم، فكرهم، عقيدتهم، عبادتهم، نمطهم نمط واحد. هؤلاء زبدة أهل الأرض، وفيهم مشكلين، فيهم من إيران والعراق ونجباء مصر وغيرها ومن أقاصي العالم فيهم هؤلاء. وهؤلاء لا يسمون الأبدال أصحاب الإمام. الأبدال اللي الآن في غيبته يعملون معه يختلفون. هؤلاء الأبدال سموا أبدالا لأنه كلما توفي أحدهم استبدل برجل آخر. الأبدال 30 اللي مع الإمام سلام الله عليه، الحد الأقل منهم 30 وقد يكونون أكثر. هؤلاء في غيبة الإمام مع الخضر يعملون برنامج، لهم برنامج في كل أنحاء الأرض، يقومون بمهمات وأعمال، مثل جهاز تدخل رباني من مهمات الخاصة، جهاز رباني كلهم يعملون بإمرة الإمام سلام الله عليه، الخضر والأبدال، جنود الله في الغيب، ملائكة يعملون في أنحاء العالم ببرامج كما يأمرهم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الأبدال 313 أصحابه الخاصون، يعني وزراء هؤلاء بعد انتصار الإمام سلام الله عليه، يقسم العالم إلى 313 ولاية، وكل واحد منهم يكون حاكما على ولاية. يقول الأخ: كما هو معلوم أن الفكر الشيعي فكر رصين يتلاءم مع فطرة الإنسان، وللأسف الشديد أننا نعاني من ضعف الإعلام، هناك قنوات شيعية سياسية وأخرى خاصة باللطم وأخرى بالأناشيد، ولا توجد فضائيات خاصة فقط بالفكر الشيعي، ونشكر دور سماحتكم بالرد على الوهابية. يا أخي الكريم، أنت اهتم في تقديم مواد فكرية للقنوات. نحن أطول معارضة في التاريخ، أطول معارضة في التاريخ، صار لنا قرون أمبراطوريات تشتغل ضدنا لإبادتنا وللتعتيم علينا. الآن بدأ ينكسر التعتيم، نحن محتاجين إلى 100 فضائية، 100 فضائية على الأقل حتى تعبر عن مظلوميتنا وترفع التعتيم عنا. فكرية عاطفية للأطفال بالعربية بالإنجليزية بلغات العالم، اللي متخصصة بالتاريخ، متخصصة بالفقه، للتدريس، لغيره. أنواع الفضائيات محتاجين لها، وهذه الفضائيات يا أخي بارك الله، هؤلاء اللي يستطيعوا له لإمكاناتهم المالية وذهنهم يصل إليه، فتحوا قناة، افتحوا ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة. الحمد لله الآن القنوات ترخص كلفتها، ويمكن لازم يكون لنا موج من التبليغ ومن رد الشبهات عن أهل البيت وشيعتهم، ومن بيان نور أهل البيت سلام الله عليهم إلى العالم. أنا معك، فلتكن قنوات متخصصة بالجوانب الفكرية، وأنا معك في هذا. قناة لأصول الفقه عند الشيعة، بس متخصصة بهذا العلم الذي هو من أعمق العلوم والذي لا يوجد عند الآخرين بهذا المستوى. أنا معك أخي الكريم، والله يوفق، والحمد لله إن شاء الله القنوات سنة عن سنة تتسع وتتعمق وتتطور حتى تصل كما وكيفا إلى المستوى المطلوب إن شاء الله. يقول: هل يتفق أبناء العامة معنا في أن المهدي الموعود هو منصب من قبل الله تعالى؟ نعم يتفقون، بس ما يتكلمون عنه في أصله. المهدي هذا التعبير من رسول الله، من الله عز وجل عن جميع المسلمين. يكفي أن نأخذ هذا: المهدي من ربه، مهدي في فكره، في برنامج عمله، في حربه، في سلمه، في علوم الطبيعة، في إقامة دولته. ظل منصب رباني إلهي وعصمة، المهدي فوق العصمة هذا المنصب. ويبعث المهدي، كيف تبعث الرسل؟ حتى الأحاديث عندهم يبعث المهدي، لكن هؤلاء لا يريدون. لماذا؟ الإعلام الآن بيد الوهابيين، والوهابيين يحبون الكلام عن المهدي، بس يحبون السخرية من مهدي الشيعة وفي السرداب، وحابسينه في السرداب وليش كذا، وبإساءة خلق وبسوء خلق وبتعابير بذيئة يتكلمون. ليش تتكلموا عن مهديكم؟ ما يريدون، لأنهم من بني هاشم، وهم يريدون من بني سلف، هذه مشكلتهم، ما يريدون. وإلا 95% من أحاديث المهدي سلام الله عليه في بطون كتبهم مثلنا. حركته، أوصافه، أوصاف الإمام روح له الفداء، عندنا وعندهم واحدة، شخصيته روح له الفداء. كلهم رووا أنه جثل الجسم، طويل أجل الجبين، أزج الحاجبين يعني حواجب متصلة، أدعج العينين واسعهما، أقنى الأنف يعني في أنفه حديداب، سهل الخدين، ومفلج الأسنان، أسنان متفرقة، كث اللحية، عليه جلابيب النور تتوقد بشعاع القدس. كلهم رووا هذا، ليش ما تقولوها؟ يطلع لواحد تعبان ابن باز يقول هذا المهدي، يطلع واحد الحيدان يقولون هذا المهدي، فلتان طلعوا حديثكم، ما يطلعوها. ما يريدون من أولاد علي وفاطمة، ثقيلة عليهم، توجعهم معدتهم. حركته عندنا وعندهم واحدة، مسكنه المدينة، تحرك إلى مكة، يبايع عند مكة. هم رووا أيضا أن أول من ينزل يبايع ويسبق على يد جبرائيل سلام الله عليه. سلام. هم رووا أنه عندما يسير جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى جانبه. هم رووا أنه لا ترد له راية، وحركته مكة، مدينة، العراق، الشام، القدس، ثم ينزل المسيح، ثم إلى العالم. كل ما عندنا عندهم. أما هم يقولون لم يولد. طيب لم يولد، تكلموا عنه، بشروا الناس به، سوف يولد عندكم، أو ما تعرفون مولود أو غير مولود. لماذا لا تخرجون أحاديثه بشروا بشارة نبيكم، أخرجوها من بطون الكتب، قلوها للناس في مساجدكم، في قنواتكم، في إعلامكم، في مدارسكم. ليش ما تربون أولادكم عليها؟ ما يريدون، يقولون هذا المهدي للشيعة، لا ما نريد، لا تتكلمون عنها. يقول: بماذا تنصح الشيعة الموالين الذين يتشرفون بحج بيت الله في هذه السنة؟ أولا تكفوا شر هؤلاء السلفية، وأنصحكم أنه يوميا زوروا زيارة آل ياسين والدعاء الذي بعدها، الإمام صلوات الله عليه بالمدينة، إذا سمع زيارتكم هذه كم لكم. في مكة، في عرفات، عرفات يحج هو والخضر ويؤمن على دعاء المؤمنين. ولا تلحوا أنه إلا نشوفه، قلوا يا رب إحنا نحب، لكن أنت تعرف المصلحة، وقل يا سيدي أنا أرضى إنك تنظر لي أنت نظرة رضا، حتى لو ما عرفتك، حتى لو ما شفتك. فأنصحكم تتكفون شر هؤلاء الأجلاف، ومن ناحية أخرى تعيشوا خشوع لربكم، لنبيكم، لأئمتكم، وتخاطبوا وتزوروا إمامكم صلوات الله وسلامه عليه إذا استطعتم يوميا. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا رضاه، واشملنا بصالح دعاه. اللهم أرنا طلعته البهية، وعجل فرجنا به وفرج العالم. اللهم صل عليه وعلى آبائه الطاهرين. اللهم لك الحمد أن هديتنا إلى ولاية نبيك وأهل بيته الطاهرين، وهديتنا إلى ولاية وليك وحجتك في أرضك، نورك في أرضك، صاحب الزمان، صلواتك عليه وعلى آبائه. اللهم انصر الممهدين له في لبنان والعراق وإيران واليمن وفي كل أنحاء العالم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم اكفنا شر النواصب. اللهم أرنا الحق حقا وثبتنا عليه وارزقنا اتباعه، وأعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر والنفاق وأهله. والسلام عليكم ورحمة الله.